كل مر انسى يمر، ليس للدنيا مقر، والذي انت عليه كله خير واجر، كله خير واجر. سوف يبنيك حطام وترى حالا يسر، ثق بعون الله مهما طال في دربك عسر. فلهيب الجرح يخبو عن قريب لا يضر، وليالي الحزن في الآخر يمحوهن فجر.